يقول السائل: هل لأهل جعرانة والجموم أن يحرموا للحج من أماكنهم أم يجوز لهم أن يأتوا إلى مكة ويحرموا للحج من مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فأهل الجعرانة وأهل الجموم وأهل جدة وأهل بحرة وسائر الأماكن التي دون المواقيت إذا أرادوا مكة للحج فيحرمون من أماكنهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.